ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالح الولاة والتجار وغيرهم. ولما كان الألم لا محيص منه البتة عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر. عندك موقف بعيد شوي ما في موقف قف على قف على سم اللهم اغفر لنا صف كم. ولما كان الألم لا محيص منه البتة عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتي وهو يوم لقائه فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الأمل من الألم من أجله وفي مرضاته وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. والمقصود قول إن الله لا يحب المعتدين ينبغي أن يلاحظ فيه الاعتدال الذي هو منكر يكون يسأل شيء لا يجوز أو يتوسل بشيء لا يجوز هذا هو الاعتداء. أما كون مثلا يعدد المطالب هذا قد وقع جنسه في الطلبات النبوية لكن يتحرى في تعداد المطالب المهمات. أما التعداد اللي لا حاجة إليه فتركه أولى وأحوط لئلا يكون اعتداء. وهذا الذي يروى عن سعد محل نظر مولاه مبهم ومنه مبهم وإن كان بلو في المعروف كلهم ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم هذا من خوف سعد إنما خاف أن يكون فيه خاف عليه أن يكون من الاعتداء من جهة مجرد احتياط لصح عن سعد. فالحاصل أن التعداد إذا كان لمصلحة دعوة الدعاء اللهم إني أسمح كذا وكذا اللهم إني كسبا حلالا صحة في بدني تعد له وجه غير داخل الاعتداء. أما التعدد لا وجه له ولا حاجة إليه تركه أو لا خشية يكون الاعتداء. أما كونه يطلب إثما هذا ما يجوز كونه يطلب محرما كونه يطلب ظلما للعباد يطلب شيء لا يجوز هذا من الاعتداء بلا شك. والجهر الذي لا حاجة إليه أو قد يكون رياء فذلك ينبغي تركه الحذر منه. أما قد يغلب عليه عند شدة الخوف وعند شدة التذكر قد يظهر صوته من غير قصد لكن من شدة الخوف من شدة ما وقع في قلبه كما يسمع مثل النسيج بشد صد النسيج. وكان الصديق إذا قرأ لا يسمع الناس من كثرة البكاء رضي الله عنه هذا كله نشأ عن كثرة الخوف والحذر من الله عز وجل وليس من الاعتداء. نعم شيخ سلمك الله إذا أكثر الإمام السجع الدعاء هل ينكر عليه ويناصر؟ الله أعلم. نعم الله إليك. هل جاء نص خاص في الأمر برفع اليدين في دعاء القنوت؟ ما أخبر ذلك رواية البيهقي لبسان لا بأس به أن رفع في قنوت النواز كان يرفع في قنوت النواز القنوت عفى الله عنك في الوتر ما في إلا ما أدفع إلا قياس على النواز القياس على النوازل فقط ما أعلم إلا هذا أو ما أدفع إلا هذا حسن الله ما عموم إن ربكم حي كريم. يا السنة أما الذكر يرفع الذكر يرفع لك روح غير مبالغ فيه مثل ما قال اربعوا على أنفسكم من أصم ولا غائب يكون رفع وسط. ما تذكر. نعم وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه.